النوادر، راجع نيتك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ترجع أهمية هذه النادرة إلى كلامها عن النية، وإنما الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح العمل إذا كانت النية منه غير صالحة. فإذا كان البناء كما قال مالك رحمه الله، إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل، فإن البناء سيكون معوجا. فإذا الاهتمام بأصل البناء، بأساس البناء، بأصل العمل، هذا ينبغي أن يكون اهتماما مضاعفا. ولذلك اهتم السلف بأمر النية اهتماما عظيما، حتى كان بعضهم ربما إذا سئل أن يعمل عملا يقف ويقول لا أستحضر نية، دعني. ما هو لكي يقول نويت أصلي نويت أصنع كذا، لا، ليستحضر النية في قلبه فلا يعمل العمل بمجرد العادة، ولكن مستحضرا النية لأن العمل بالنية والثواب على النيات. فإذا نوى كما ذكرت مرارا في مسألة جمع النيات، إذا نوى للعمل الواحد نيات متعددة متوافقة، كان له من الأجور بقدر عدد النيات. يعني المرء يعمل العمل الواحد، كلاهما يحضر الجنازة، لكن هذا يحضرها عادة وهذا يحضرها لأنه استحضر قبل حضورها أنه سيحضر الجنازة، لأن هذا حق المسلم على المسلم بشرطه أن يكون الميت غير ذي فسق ولا بدعة. أيضا نيته من ذلك حق الجار، حق المسلم، حق الجار، حق القرابة، حق نيته أيضا حق نفسه من العظة والعبرة. نيته متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فبهذه النيات يكون له بكل منها من المثوبة ما يشاء الله عز وجل. فلما كان أمر النية كذلك، كان تفقد النية أمرا عظيما. ومن العجب أن هذا الأمر يلتبس على ناس كثير. فكم من واهم يظن نيته حسنة، كما أنه كم من واهم يظن أن عمله حسن. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا رجل قيل ان ذاك الرجل الذي قال السري السقطي، السري يعني الكريم، السقطي الذي يبيع الاسقاط، فهذا كان محافظا فيما يذكر على الصف الاول في المسجد زمنا طويلا، وكان يظن ان نيته من ذلك هي النية المعروفة في الحرص على الصف الأول في المسجد لفضل ذلك الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل مبادرة إلى الخير، فضل مبادرة الجماعة إلى المسجد، وأن المبادرة هذه يكون الناس يوم القيامة كما ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكونون على حسب مبادرتين في الدنيا يكون حالهم في الآخرة عند رؤية الله عز وجل. حتى أنه كان أتى المسجد رابع أربعة فقال يا عبد الله رابع أربعة، ثم رجع لكي لا يقنط فقال وما رابع أربعة ببعيد. بالله عليك أنت كم الآلف وألفين أم أكثر؟ الله المستعان. فكما يلبس الشيطان العمل يلبس النية كما يلبس الشيطان على الإنسان عمله، يلبس على الإنسان نيته. وأيضا فقد يكون العمل واحدا تماما، استوى الإسلام في العمل نفسه تماما بتمام، ولكن تفاضل الإسلام بالنيات. فالإيمان قول وعمل ونية، نية واحدة أو نيات أو نيات متعددة. هذا الأمر أمر عظيم جدا ويطول بنا الكلام فيه، لكن يسوقنا إلى هذه النادرة. نسيت أن أقول ما كانت قصة السري. أنه ذات يوم عرض له عارض تخلف عن الصف الأول، فوجد من نفسه هاتفا يقول له في نفسه: ماذا سيقول الناس عنك وقد تخلفت؟ فقال: إيه، انفضحت نيتي أمام نفسي، إذن أنا لم أكن نيتي في الصف الأول الله ورضى الله عز وجل، إنما كانت نيتي أن يقول الناس عني أن فلانا إن فلانا من أهل الصف الأول. نسأل الله عز وجل ألا يفضحنا أمام أنفسنا ولا أمام الصالحين، ولا يفضحنا أمامه. اللهم استعان في الدنيا ولا في الآخرة. يسوقنا هذا إلى قصة هذه النادرة. ذكر أن لما حدثت في زماننا من البلاءات الكثيرة مما يحدث في البوسنة، ونساء البوسنة ورجال البوسنة بيض، وحدث من التشريد لهم ما حدث من الصرب النصارى في الرخص كما هو معلوم، والاغتصاب والتشريد والقتل والعظائم العظائم العظائم. وأين المسلمون؟ وما يعني قارعة تحل قريبا من دارهم وليس فيها ببعيدة عنهم، تمرون عليها تمرون عليهم بالليل وتمرون عليهم بالنهار وليس ذلك ببعيد عنكم، كما ذكر في تلك النذرة الأخرى التي ليست من بابنا الآن، وهي: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولكن ماذا نصنع؟ ليس لنا إلا الله عز وجل، ليس لنا إلا الرجوع إلى ديننا كما قال صلى الله عليه وسلم: فلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إنما مهما اعتززتم بغير الله ذللتم. الله المستعان. فنعود إلى نادرتنا. فشرد أهل البوسنة وفرت كثير من النساء البوسنة إلى البلاد المجاورة من تركيا والشام وكذا، فتصايح الناس: يا جماعة، نساء البوسنة ليس لهن، قتل رجالهن، يتمن والأيام فمن يؤويهن ليطعمهن ويؤويهن. فتصايح كل رجل شهم ذي مروءة: أنا أكفل ثلاثة من نساء البوسنة، ولو استطعت أن أكفل أكثر من ذلك فعلت، لكن على أي نوع من الكفالة؟ الزواج. ويأتي إلى امرأته يراودها: يعني لابد أنك يعني أن تكوني رحيمة وأن تقبلي أن أتزوج ثلاثة من النساء معك لرحمة بهن، أنا يعني لا أعدل بك أحدا من النساء من نساء العالمين، ولكن هذه الرحمة كأن كفالة تلك النساء لا تكون إلا بالزواج. الزواج حلال وشرع، والزواج الثانية والثالثة والرابعة والجوار إن كنا بطريقة شرعية، ولكن راجع نيتك. فتوافق في ذلك الوقت أن كانت بلدة من بلاد إفريقية بلدة الصومال حدث فيها من المجاعات والبلاءات شيء عظيم شيء عظيم. فأيضا شرد الرجال والنساء لا يجدون لقمة حتى صار الحال بالجوع منهم شديد. أنا لا أقول إنه يعني هؤلاء لم يصابوا بأعمالهم وبفساد دينهم، لكن ليس معنى ذلك أن تدعهم، بل ادعوهم وأطعمهم. وكن كنبي الله يوسف لما سئل أن يفتيهم فيما رأوه من رؤيا، فبدأ ذلك بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل ولا عبادة الله وحده ربا واحدا ليس له شريك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ المهم أن جاء رجل إلى ابن باز فقال له يا شيخ، يعني ليس بخاف عنك ما حدث في البوسنة وكذا وكذا، وأنا أريد أن أتزوج من نساء البوسنة لأجبر كسرهن وأكفلهن وكذا وكذا. فقال إن كنت صادقا في نيتك فعندك نساء الصومال أيضا. بالتأكيد نساء البوسنة بيض شقراوات حسناوات على غير دين في الغالب، ونساء البوسنة سود نحاف عجاف على غير دين في ذلك غالبا أيضا. لكن إذا كانت نيتك صادقة فماذا تصنع؟ لك النية هنا انصرفت إلى الجمال، فخالط نية الكفالة أمر الجمال وخالطها أمر الزواج. طيب أنت لو تريد فعلا الكفالة وأخذتك الشفقة والرحمة بالحيوان، والإنسان حيوان بكل حي يعني، فما ليست هناك صورة ليست هناك صورة للشفقة والرحمة إلا الكفالة إلا الزواج. طيب أكفل ثلاثا وتزوج ثلاثا، وأكفل عشرة وعشرين، وأكفل من هؤلاء السود كما تفكر في البيض فانفضحت النية. هذه النادرة تسوقنا إلى الفائدة. الفائدة الأولى أن يقول لك لا هذه ولا هذه في الزواج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اظفر بذات الدين تربت يداك، تنكح المرأة في أربع لجمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين، فلا هذه ولا هذه. الخير الثانية، الجمال ليس هو في اللون، إنما اللون تبع للجمال، وقليل من الناس من يفهم هذا. والنظرة للمرأة السوداء محرمة كالنظرة للمرأة البيضاء سواء بسواء، والمرأة السوداء فتنة كأن المرأة البيضاء فتنة سواء بسواء، بل قد تكون المرأة البيضاء كالحة ليس فيها جمال وتكون السوداء ذات فتنة. وقد سقت نحو من هذا المعنى في كتابي الذي سميته نصف الدين، وسقته أيضا في نادرة بعنوان هذه عورة. فهذا أمر معلوم، مسألة الجمال أنه ليس في اللون إنما اللون تبع، هذا أمر معلوم لمن يفهم. الأمر الثالث، وهذا يجرنا إلى مسألة القناعة، يعني رجل رزقه الله ولدا أو بنتا أو زوجة، وينظر للناس لا ينظر لهم على اللون، فإن الناس لا يتفاضلون عند الله عز وجل ولا حتى عند الناس باللون، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر، لا فضل بنسب ولا بلون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وينبغي أن يكون كذلك عند الناس، هو عند الله وينبغي أن يكون عند الصالحين، ما عند الله ينبغي أن يكون عند الصالحين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه حقيقة، ماذا تصنع بجمال امرأة كأنها يعني هم يشبهون جمال فلان كأنها دمية، وهذا يدلك على حرمة الأصنام، أن صاحب الأصنام الذي يصنمها وصاحب التمثيل الذي يمثلها والممثلات وكذا يصطنعن من الجمال الشيء المبهر الذي لا يكون حقيقة، حتى يضرب المثل في الجمال بالدمى. المراد أنه قد تكون المرأة جميلة غاية الجمال، وليس هناك من دين ولا من أدب ولا من خلق، وهل أنت تعيش مع الجمال؟ إنما أنت تعيش مع الخلق، مع الأخلاق، مع الدين. الفائدة الثالثة في أمر النية وتفقد النية والاهتمام بالنية ومراجعة النية مرة بعد مرة، أنا أضرب لك مثالا قريبا مما سبق في النادرة التي ذكرتها في مسألة الحج والتجارة. رجل يقول أنا سأحج وأتاجج، لا بأس، قد قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج أن تتاجر وأن تتحج. فقيل له هذه التجارة التي أنت ستأخذها معك الحج ليست، لن تربح هذا الموسم، ليس لها سوق هذا الموسم. فقال إذن لن أحج هذه السنة. هل كان هذا الرجل نيته في الحج أصلا أو تبعا؟ إنما ذهب يحج ليتاجر، ما ذهب يحج فوجد نفسه في الحج فتاجر، لا، هذا ذهب يحج ليتاجر، كانت نيته التجارة، فلذلك لما بصلت عليه تجارته أبطل على نفسه أن يذهب إلى الحج. ذكر نحو هذه المسألة في تلقي في الحج، حتى كان بعض العلم يقول أو بعض المحدثين يقول وجود فلان في مكة أو في المدينة أفسد علينا نيتنا، لأننا نحج وفي نيتنا أن نلقى فلانا، حج وحاجة، فلان من محدثي المدينة، فلان من محدثي مكة، فأحج وألقاه. وانظر إلى تفطن أحمد رحمه الله لهذه المسألة، خرج هو ورفيقه يحيى بن معين، خرج من العراق حاجين، ثم بعد الحج سيذهبان إلى اليمن للقاء عبد الرزاق الصنعاني والسماع منه. فبينما يحيى يطوف وجد عبد الرزاق، فقال له يا أحمد هذا عبد الرزاق يحج معنا هذه السنة، ربحنا، فلن نذهب إلى اليمن ونلقاه في الحج ونسمع منه. فقال أحمد لا، بل نذهب إلى اليمن ونسمع منه هناك. وهذا من فقه الذي هو فقه عال في أمور عديدة، منها نية الحج، وإن كان لا تثريب عليه، لأن لا تثريب في هذا، لكن من باب الزيادة، وإن كان لا حرج أبدا من الحج والتجارة والحج وسماع المحدثين والحج ولقاء الخير والحج وصنيع الخير في مكة وهكذا، ولا ينبغي التحرج من هذا بتشدد من تشددات المبتدعة والورع الكاذب. منها أنه قد نوى نية أن يذهب إلى خير، فنقض النية فيه نظرا عند نقض نية الخير فيه نظرا عند طائفة من أهل العلم. منها أن وفيه نقص، هذا النقص أيضا فيه نقص، من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشرا. وقد فصلت هذه المسألة في مفردة عن أنه قد يكون إذا هذا هم الخطرات، أما هم الإصرار فإذا لم يفعلها وهو مصر على فعلها ولكن لم يقدر له فعلها فتكون له العشر حسنات كاملة، وتكون له الحسنة كاملة كأنه كمن فعلها تماما تمام سواء بسواء بحديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في الخير سواء فهم في الاسم سواء. فمن أيضا من فقه أحمد رحمه الله في هذه المسألة أن السماع من المحدث في بلدته غير هو غير السماع منه في بلدة السفر، فالسماع في بلدة السفر وما يكون من السفر من مظنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب مظنة التغير وكذا، غير ما يكون من حاله وهو في مقامه في بلدته وأهله و في راحة وتجنب مشقة ونعمة، وهو لا شك يعني إذا كان السماع من لا يحدث الإنسان، لا يقضي القاضي وهو غضبان كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقضي وهو ولا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، ولا أيضا لا رأي لحاقد ولا حاقد ولا لمنعم ولا لغضبان ولا لجوعان ولا لكذا ولا لكذا، لأن هذه الأشياء قد تؤثر على رأيه. فما صنعه ما كان يصنعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أنه كان يطلب العلم فيأتي باب الرجل من الأنصار فيتوسده والريح تسفي عليه التراب، فيخرج الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يخرج فيراه على الباب فيقول له يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا، يستطيب بذلك نفس المحدث أو ضرب ودخل، كان المحدث كان الشيخ نائما أو كان في حاجة أو كان أو كذا أو كذا، إنما يستطيب نفسه عكس طلبة الحديث والشكوى المستمرة منهم كما في كتاب شرف أصحاب الحديث وكما في آفات الطلبة من الضغط على الشيخ وعدم تحري وقت نومه ووقت راحته، ويكون هم الطالب فقط أن يسمع دون أن يراعي الأدب في الاستئناس الذي ذكره الله عز وجل. الذي أؤكد عليه مرة بعد مرة لنفسي ولغيري، راجع نيتك، لو كما أنك تنفق الوقت والجهد في تحري شروط وصفات العمل الصالح فلا تستكثر أن تنفق الوقت والجهد في محاسبة نفسك ومراجعة نيتك، فهذا خير لك في دينك ودنياك وأخراك وفي عملك نفسه، والله المستعان.